لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، على الشيخ سيد سابق رحمه الله: الأيمان، تعرفها الأيمان جمع يمين، وهي اليد المقابلة لليد اليسرى، وسمي بها الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، خطيده على يده كده ويخسر، وقيل لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين، لغاية ما بقى معنى اليمين معنى مشتركا يعني بين اليد اليمنى وبين الحلف. ربما لا ينتبه من لا يعرف أصل الكلمة إلى أن هذا هو أصله، أن الأصل فيها اليد التي تستعمل عند الحلف. يقول: ومعنى اليمين في الشرق، ومعنى اليمين في الشرق تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك، عزمه على نفسه أو على غيره. واليمين والحلف والإيلاء والقسم بمعنى واحد. اليمين لا يكون إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، بما يشمل الصفات الفعلية، يعني لو قال: وارتفاعه على عرشه مثلا. يقول: ولا يكون الحلف إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، سواء أكانت صفات ذات أم صفات أفعال، كقوله: والله وعزة الله وعظمته وكبريائه وقدرته وإرادته وعلمه. كذا الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه. أما الحلف بالمصحف فإن كان يقصد ما في المصحف فنعم، أما المصحف فهو الورق الذي كتب فيه القرآن، الصحف التي كتبت فيها القرآن، كتب فيها القرآن. وبإجماع أهل العلم أن الورق مخلوق، والمداد مخلوق، وصوت القارئ مخلوق، فلا يصح الحلف بمخلوق باتفاق أهل العلم. أما الحلف الصحيح فهو أن يقول: والقرآن، هو سورة البقرة، والصحيح أو مغيرها من سورة، هو فاتحة الكتاب. لكن أن يحلف بالمصحف، وكثير من العامة لا يسبق إلى ذهنهم إلا أنه الكتاب أو الصحف التي فيها القرآن، لذلك نقول: لابد من التفصيل في هذا، لا يصح الحلف المخلوق. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منكم منهم وما نحن بمسبوقين. خطأ أن يستدل بأقسام الله في القرآن، لأن الله قد أقسم بالمخلوقات، وذلك لأن الله قسمه بما شاء من خلقه راجع إلى تعظيمه سبحانه وتعالى خالق هذه الأشياء، ولأنه هو الذي خلق فلا يتصور تعظيمه لمخلوق. أما البشر فيتصور منهم ذلك، فلا يجوز أن يحتج بأقسام القرآن بالمخلوقات. لذلك قلنا القسم الذي في القرآن الاستدلال به على أن هذه أسماء لله، نعم هذا أمر لا نزاع فيه وإن كان السياق يدل على ذلك، ولكن قسم النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن أن يقسم الإنسان بغير الله هو الذي يستدل به على وجوب أن يكون بأسماء الله وصفاته ومن ضمن الصفات الأفعال. قد قال الله عز وجل عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ولم ينكر عليه قسمه بعزة الله. وأما الأنبياء فقد ورد عنهم القسم بالعزة، قال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. بعض الأنشطة من أقسام الله رب الشمس والنهار دعا تقدير محدود ورب الشمس، يعني مسألة أن الأقسام بالمخلوقات توجيهها اللغوي قد يختلفون فيه، لكن الذي لا شك فيه أن المستعمل في القرآن أسلوب قسم، والمقسم به إعرابه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ونحو ذلك، والأصل عدم تقدير محدود. نعم، ولكن مرد معنى الكلام واحد، وهو أن ما أقسم الله به فلتعظيم معنى القدرة ومعنى الوحدانية والعزة والخلق أفعال الرب عز وجل لتعظيم خالقها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، تقليب القلوب صفة فعلية، ومقلب القلوب اسم مأخوذ من فعل الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، ما من قلب من قلوب يعني آدم إلا بين أصبعين أصاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالصحابة قال ومقلب القلوب، وده هو الأصل طبعا أن كل الأفعال يصح أن يعبر عن فاعلها باسم الفاعل، هذا المنازعة في مثل هذا لا تعرف إلا في زماننا، لا ينازع أهل العلم عبر الزمان في أن اسم الفاعل من أفعال الله عز وجل يصح استعمالها في القسم وفي غيره فيما يدل على الرب عز وجل. يعني البعض يفتكر انه ايه يقول لك لا ما نشتقش اسماء من افعال الله، هذا الكلام ليس صحيحا، ليس من كلام السلف، لان مقتضى اللغه العربيه ان الفاعل لفعل يعبر عنه بايه بصيغه اسم الفاعل، اسم فاعل، فخلق يبقى منها خالق، قلب يبقى مقلب، وهكذا قبض وبسط قابض باسط. وعندك الأسماء الحسنى لها ضوابط في عدها من أسماء الله الحسنى، يعني أقصد أن تدل على الكمال ولا تكون نقصا، ويكون السلف قد استعملوها في ذلك يعني لتحديد معنى الكمال في ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال والذي نفس أبي القاسم بيده، والذي نفسي بيده يعني كثيرة جدا، وجاب اسناد ضعيف هنا لكن هذا مستعمل في عشرات الأحاديث، والذي نفسي بيده لو وجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، أيم الله وعمر الله وأقسمت عليك كلها قسم. أيم الله يمين لأنها بمعنى والله أو حق الله، هي أصل أيم الله يعني يمين الله يده سبحانه وتعالى. يمين الله يمين عند الأحناف والمالكية لأن معناها أحلف بالله يمينا بالله. وقالت الشافعية لا تكون يمينا إلا بالنية، فإنما الحالف اليمين انعقدت وإن لم ينو لم تعقد. وعند أحمد روايتان أصحهما عن أنها تنعقد يمين ويمين الله. هو الصواب في ذلك أنها تنعقد، وعيم الله مستعملة في أحاديث كثيرة ثبتت على صيغة الحلف. وأمر الله يمين عند الأحناف والمالكية. ها؟ نعم. لأنها بمعنى وحياة الله وبقائه. قال الشافعي وأحمد وإسحاق لا يكون يمينا إلا بالنية. على أمر الله بقاؤه عز وجل وحياته، ولا شك أن هذا معنى صحيح. ولذلك لا يحتاج الأمر إلى نية إلا نية القسم، وإلا فما المعنى الذي يحتمل أن يصرف إلى ذلك وقد استعملت كثيرا؟ وكلمة أقسمت عليك وأقسمت بالله يرى بعض العلماء أنه يكون يمينا مطلقا، ويرى بعض أكثرهم أنه لا يكون يمينا إلا بالنية، يعني ينشئ بها يمينا. ساعات يقول أقسمت يعني حلفت، يقصد خبر، فلا يكون مجددا. والصحيح أن أقسمت عليك يمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر أقسمت عليك لتخبرني، فقال لا تقسم. إذن هذا يدل على أن هذا قسم. أقسمت بالله أصرح منها، فكان خبر زي واحد يخبر عما مضى ثم يكون كاذبا فيه، هو ده متصور. ولكن هذا كله خلاف الظاهر، يعني الصحيح ان صرفه عن اليمين هو الذي يحتاج الى اليمين. ثلاثة لا اقسم عليهن مخرج الخبر والمقتصد. لا كده معنى الخبر، لا اقسم عليهن لاجل انها لا تحتاج الى قسم. وذهبت الشافعية الى ان ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينا، وأن ما لم يذكر فيه اسم الله لا يكون يمين، هو أقسمته. وإن واليمين الصحيح أنه أقسمت عليك هو يمين هو قسم. وقال مالك رضي رحمه الله إن قال الحالف أقسمت بالله كان يمينا، وإن قال أقسمت أو أقسمت عليك فإنه في هذه الصورة لا يكون يمينا إلا بالنية. هو الحلف عموما لابد فيه من صيغة، لكن الظاهر أن هذه الصيغة كافية كما ذكرنا في الحديث. الحلف بأيمان المسلمين، سبق أن قلنا أن من حلف بأيمان المسلمين ثم حنف فإنه يلزمه كفارة يمين عند الشافعية، ولا يلزمه شيء عند مالك. يقول وأيمان المسلمين، ما أفعلن كذا؟ أيمان المسلمين بما يحلف المسلمون، يحلفون بالله زي أقسمت عليك، فهذا الظاهر فيه أنه يمين إلا لو نوى غير ذلك. ومن حلف فقال إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام، أو قال إن فعلت كذا فالحلال علي حرام، أو قال إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة، فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث، وهو أظهر أقوال العلماء. وزيها بقى الحلف بالطلاق، هذا أصلها يعني. إنه يريد إلزام نفسه بشيء فيخرج صيغة علي التي تفيد الإلزام، كأنه نذر، كأنه حلف أن يفعل. ومن هنا صارت بابا واحد، صارت من باب واحد. وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم، ثلاثة من الصحابة، ابن عمر وحفصة وآخر، لمن أقسمت عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأته، أن عليها كفارة ولا يعتق عبيدها ولا تفرق بين رجل وامرأة. يعني هي حلفت هتفرق، وبعدين ندمت على الايه؟ على اليمين. وطبعا تعمل ايه؟ كل عتقها، كل رقيقها هيعتقه، كل عبيدها هيعتقه، فهذا ضرر عظيم. فافتوها بان يعني لان هذه الصيغه صيغه يمين، وده الظاهر. صيغه علي صيغه يمين جليه، صيغه ان فعلت فكذا هذه تحتمل التعليق وتحتمل اليمين او تحتمل النذر. ولذلك فهذا معناه الالزام، هو الذي يقصد باليمين. اليمين غرضه الزام النفس، تأكيد العزم على فعل او ترك. فلذلك نقول ان من قال علي كذا فهو صريح في الزام النفس، وان قال حرمت على نفسي، الحلال علي حرام، مالي كله صدقة، عبيدي كلهم احرار، امرأتي طالق، لا يقصد بذلك التعليق، وإنما يقصد المنع أو الحث أو الإلزام. يعني التعليق يعني يقول لها إن جاء أول الشهر فأنت طالق، إن كنت كذبت علي في شيء مضى خلاص فأنت طالق. ما يحتملش إن هو يريد أن يمنع أحدا أو إيه أو يلزم أحدا. ده في اللي جاي، نعم اللي جاي بيقول ده، أمال اللي في الماضي أو في المستقبل لابد وأن يأتي إلا يشاء الله. هذا الأمر لا يحتمل غير التعليق، علقه على شيء غير مملوك. إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا طلعت الشمس فأنت حر. ده ما ينفعش أن يكون فيه إلزام للنفس الحاجة، لأن ده غرض، ده علقه على حاجة إيه؟ على حاجة غير مملوكة لي عشان يقول هعمل ولا مش هعمل. فلذلك الصيغه بتاعت ان فعلت كذا فامرأتي طالق او فعبيدي احرار او فمالي صدقه، كل هذا يحتمل ان يكون على سبيل الزام النفس بالفعل، ويحتمل ان يكون على سبيل التعليق الحقيقي. ان كان على سبيل التعليق الحقيقي فقد مضى، يعني مش هينفع فيه لا كفاره ولا غيره ولا حكم اخر غير ان هو ايه؟ معلق. زي اذا قال ما مثلا حتى لو فيها ايه؟ خلاها في ايا ما كان بقى، هو طالما الصحابه افتوا بذلك فالظاهر ان هذا ينساق على كل شيء، لان هذه عقود، والعقود المقصود منها هو المعتبر وليس المبنى، ليس اللفظ. المعاني دون المباني هو المعتبر في العقود. فهذا ينشئ ويلزم نفسه بشيء، كأنه حلف، كأنه أقسم. ومن الظاهرية من يقول هذا لا يلزم به شيء على الإطلاق، لأنهم قالوا أن الصدقات هي الناجزة، والطلاق هو الناجز، والحرام الحلال لا يحرم، وهكذا. فقالوا كل ذلك باطل أصلا، لا يحسب شيء، والمرأة لا يصح تعليق طلاقها، الناجز فقط. فالجمهور في الطلاق يقيمون الطلاق، شيخ الإسلام وجماعة من المالكية ومن وافق شيخ الإسلام وأصبح هو عامة يعني ما يفتى به الآن، هو اعتبار هذا إذا كان قصده التعليق فهو طلاق معلق يقع إذا وقع الشيء، وإذا كان قصده الإلزام أو المنع كان حكم اليمين في منزلة النذر كما ذكرنا. وضعها بقى جنب إيه؟ يقول علي الطلاق، أنت لو حصل الشيء الفلاني علي الطلاق يلزمك أن تفعله، إما لسه هتعمله يا إما تتحلل من ذلك، زي ما يقول والله لا أطلقك. لو ده الكلام ده بيحلف على حاجة يا إما تعمل إيه بقى؟ طيب يا يطلق يا إيه؟ يكفر عن يمين. لذلك هذا الأمر مبني على ما ذكرنا من الغرض، وده اللي بتسأل عنه النية. الناس تقعد تتلخبط يعني إيه معنى النية؟ السياق يحددها تماما، السياق يوضح. إذا تحكي يحكي الحكاية يوم تعرف منه إنه إيه مقصده ماذا من ذلك. قد يشتبه عند الإعتاق زي ما يقول لعبيده إن أتيتني بالشيء الفلاني فأنت حر، عايز كفؤ مش كده؟ ولذلك ده هيكون غرضه، ده واضح جدا إن هو إيه غرضه التعليق. زيها بقى في الطلاق، لو خرجت مثلا بلا حجاب فأنت طالق، ده وإن كان في معنى الترغيب أو معنى المنع، لكن ده واضح إن هو عايز يطلقها إلى إيه؟ أنه يعلق الخروج ويعلق طلاقها على الخروج بغير حجاب. فالصورة اللي فيها احتمال التعليق الحقيقي تسأل فيها، الصورة الواضح فيها اليمين أنت بتسأل للتأكيد وليس لأن ذلك، لأن الناس ممكن يحصل لها خلل في هذا الباب. بعض الناس يقول لك ده حلف بغير الله. لا يا سيدي فاضل، ده مش حلف بغير الله، ده ما أقسمش صيغة قسم بصيغة النذر صيغة إلزام. ولذلك ده مش حلف بغير الله. لو واحد قال علي صدقة، علي صوم يوم، علي صلاة ركعتين، ده إيه ده؟ ده صيغة نذر صيغة إلزام، فهذا ليس حلفا بغير الله، هو في الحقيقة علي لله، لله علي. وكذلك في أمر الطلاق والعتاق، فإذا كان العتق المرغب فيه شرعا الشرع يتشوف له، يعني شرع التشريعات التي تدل على أنه يعني يرغب في وقوع العتق، ومع ذلك نظر الصحابة إلى المعنى للمبنى في عبيدي كلهم أحرار، يبقى الطلاق الذي هو خلاف الأولى إلا بسبب طبعا، يبقى هذا الأمر إيه؟ أولى بأن يعامل كذلك عندهم. شفنا لو تعرض السياق مع تصريحه، تعرض السياق مع إيه؟ مع تصريحه بني قال لي يجري التهديد، والسياق يدل على التعليق. ما التعليق ده لو ما هو ما ينفعش يقول تهديد لحاجه مضت مثلا ولا حاجه غير مملوكه، هيعلق على ايه؟ زي مثلا لو طلعت بلا حجاب انت طالق، ما هو لو هو قال ان نيتي التهديد خلاص ولا يريد طلاقه يبقى عليه كفاره يمين لو خرجت. لكن ان جاء اول الشهر فانت طالق، ان جاء رمضان فانت طالق، ان جاء فلان من السفر فانت طالق، يعلقها على توقيت معين، فده في طرفي يعني ده يوقع فيه. عشان كده هو بيقول اظهر اقوال العلماء ان فيه كفاره يمين. انا كنت عايز اغمها بس وانكد عليها. واحد قال لا انت طالق عشان يغمها ونكد عليها، ما كانش قصدي، اتطلقت خلاص. اللفظ الصريح المعلق تعليقا لا يحتمل التهديد، لا يحتمل المنع والإلزام، لا يقبل فيه دعوة التهديد، خلاص حتى لو مات ويتهددها بالطلاق والطلاق واحد. وقيل إذا حنف لزمه ما علقه حلف به، يعني ده قول الجمهور، إلا أنه بيرجح قول مين؟ قول الشيخ الإسلام تيمية ومن وافقه، إن كل الصيغات دي زي بعضها، علي صيام كذا، علي الحلال وعلي حرام. طبعا أوزعها بقى اللي بيحرم دينه ده والعياذ بالله. وبعض أهل العلم يقول هذه ردة لا كفارة فيها، والظاهر إن هو لا يقصد الردة، ولذلك يبقى يكفر مع غرض نكارة هذا اليمين علي الحرام دينه ولا الذي يحرم دينه عليه، يعني يرتد. يقول ايه هو الناس اللي مش قصده بس ما لهاش تركيبه ثانيه غير كده. الحرام من دينه يعني ايه؟ يعني يطلع من دينه، يخرج من دينه، او يفعل المحرمات اللي يعملوها. لا يقصدون ذلك نهائيا، يفعل المحرمات في الدين. يبقى يعالج وهو ده يقول لك عليا الحرام من مراتي، عليا الحرام من بيتي، فبالك يقول عليا الحرام من دين. هذا المعنى هو المقصود والعياذ بالله. وبعدين يطلع العيال يقولوها ويكبروا عليها وهم مش فاهمين حاجه في الموضوع. يعني العيال تطلع تحلف بالايمان العجيبه دي وهم لا يدرون شيئا، ويبقى مكلف وكبر، وبعدين يقول هذا الكلام في الباطل. طبعا ده مش هيدرك الدين بس، ده هيحرموا عليه، يعني مش هيرجع له تاني. فهذا اغلب من يعني اغلب انواع الرده. طبعا في علماء يقولوا طالما انه قاصد فعلا تحريم الدين يبقى خارج من المله، لان من عزم على الكفر كفر. وبعضهم يقول لا، هو لا يقصد ذلك، بل ايه، بل من قال انا يهودي هو ده الحديث اللي جاي، زي اللي قال كده. يقول ايه؟ لا، قول له معنى الكلام ده ردة. يبقى عليه كفارة يمين على من يقول ده منعقد. يعني من حلف حرما عليه دينه، هو لسه جاي الحديث ده بس من غير لفظ الفتون، من غير حرما عليه دينه. الحلف بأنه غير مسلم، أو حلف بالبراءة من الإسلام. من حلف أنه يهودي أو نصراني، أو أنه بريء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، إن فعل كذا ففعله. قال جماعة من العلماء منهم الشافعي: ليس هذا بيمين ولا كفرة عليه، لأن النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد. وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال. والعلماء يقولوا كما قال دي تغليظ عليه، لا يرونه قد خرج من الملة، يرونه من الكفر دون كفر. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام بخير، فلن يرجع إلى الإسلام سالما. حديث طبعا في الصحيح. وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال. وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق لفظ كذبا عندي. هو طبعا إن حلف به صادقا، يعني قصده أنا بكره هذا الشيء ككراهيتي للإيه؟ للكفر، لدرجة إن أنا لو ما كانش صح الكلام ده كان يلزمني الكفر، وهو لا يريد الكفر، وهو يكره الكفر، وهو صادق في إنكاره. يقول فلن يرجع إلى الإسلام سالما، ده دليل إن هو إيه؟ أصابه نقص عظيم، خدش إسلامه. يقول: وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي إلى أنه يمين وعليه الكفارة للحلف. هذا مثل إن حلف على المعصية فكفرته كفارة يمين. الشافعية يقولون إن حلف على المعصية لا كفارة فيه، الصحيح إن فيه كفارة. أما إذا أراد فعل الكفر فعلا، يعني هيعلق الكفر فعلا، يعني زي ما قلنا واحد قال لهم إيه، يقول مثلا ده أنا لو دفعولي فعلا 1,000,000 جنيه بقى يهودي كده، بقى كفر من ساعته والعياذ بالله. ولو ما يعرفش، هو في واحد ما يعرفش إن اليهود يعني كفار خلاف دين الإسلام؟ طبعا في زماننا ده يعني في ناس بتقول كده، في ناس بيقول تكذيب الرسول، بس دول زنادقة قطعا. لا يوجد من يقول تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كفرا إلا كافر زنديق. يعني واحد بيقول تكذيب القرآن ما فيهوش مشكلة، ده زنديق كافر ويقول أنا مسلم ويقول أنه عالم، ده كفر بواح لا خفاء فيه. لكن اللي هو ناوي التعليق فعلا يقول لو يجيبوا لي إقامة في أمريكا وعيش هناك عايزين نكفر. اللي بيقول على سبيل المداعبة والهزار بهذه الطريقة من غير إلزام ولا منع ولا كراهية للكفر يبقى كافر. الحلف على المعصية في كفارة. الحلف بغير الله معذور إلا كانت اليمين لا تكون إلا لذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته، فإنه يحرم الحلف بغير ذلك، لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والله وحده المختص بالتعظيم، تعظيم الألوهية يعني. وإلا فالإنسان يعظم والديه مثلا، لكن تعظيم مخلوق، والحلف لا بد أن يكون بالله وصفاته. فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأب، وشرف أبوه وحياة أبوه وأبيه أو الكعبة أو ما شبه ذلك، فإن يمينه لا ينعقد ولا كفارة عليه إذا حنث، وأثم بتعظيمه غير الله. إلا أن الحنابلة عندهم وجه في وقوع القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم انعقاده ووجوب الكفارة، فهذا قول باطل وخالف لنص، هما بيجوزوه وينعقد ويبقى فيه كفارة يمين، فهذا شيء عجيب والله. هذا الوجه او هذه الرواية من ابطل ما يروى عن الامام احمد، مع انه عندهم مقبل وإن لم يكن معتمدا يعني، لكن ده وجه ومثل ما ذكروا. ولكن هذا منكر فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغيره فقد أشرك، ونحن ويوجد من يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أظنهم أخطأوا في فهم الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن الله أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرة ولا آثرة، يعني لا يذكرها من قبل نفسه ولا يأثرها عن غيره ولا يحكيها عن غيره. فسمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. الأول متفق عليه والثاني حديث صحيح رواه أبو داود. أو ليصمت تدل على ما دل عليه من حلف بغير الله فقد أشرك، إما أن يكون يمينا بالله أو بأسمائه وصفاته وأفعاله، أو يصمت فلا ينعقد يمين غير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. اتفق عليه. هو هذا الأمر كان جاريا على ألسنتهم كثيرا في الجاهلية، لذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون إذا حدث ذلك أن يقولوا لا إله إلا الله، ليس ذلك خروج من الملة عند أحد من أهل العلم، فلم يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، مثل من تتجه يعني إزاي بقى اللي يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله وربما أشد كمن تتجه عليه يمين فيقولون له احلف يحلف بالله، يطلب منه خصمه يقول لا بل تحلف بشيخك الشيخ الفلاني أو بقبر الولي الفلاني، أو تحلف بحق الغالب الطالب فلان فلان. الغالب الطالب يعني إيه؟ اللي بيطلب الحق ويغلب فيتلجلج ويقر بالحق الذي كان عليه. فإذا حلف بهذه الطريقة فهو معظم للغالب الطالب أكثر من إيه؟ من تعظيمه لله والعياذ بالله. فبيحلف بالله كذب وما يحلفش بشيخه كذب. يبقى والثاني اللي هو يطلب منه الحلف بالشيخ ولا يقبل الحلف بالله، فهذا كله من تعظيمهم للمخلوق أعظم من تعظيم الخالق. هذا شرك أكبر. بيقول لك تحلف بالله أو عن المصحف لكن عند الشيخ، ده داخل عند المقام، ده داخل. من طلب منه أن يحلف بالله أو على المصحف عند مقام الشيخ، هذا اللفظ ليس فيه الشرك اللي هو الحلف بالله، لكن ننظر في الاعتقاد ماذا يعتقدون في الشيخ، لماذا يطلب اليمين عند قبره، أهو مجرد التغليظ أم أن الشيخ سيأتي لهم بحقهم، يبقى شاهد عليهم، وإن الشيخ لو حد عمل كده عند قبره فلا بد أن ينتقم منهم. فلو كان كده اعتقد القدرة على الثواب والعقاب والقدرة على قضاء الحاجات، قدرة على الانتقام من الأعداء، هذا كله شرك في الاعتقاد. أما اللفظ فلن يكون شرك. الحال ده يعتقد الشيخ حاجة بس عايز يبرأ نفسه، ممكن يبرأ نفسه من جريمة ويقع في جريمة أخرى، وهو أنه افترض رجل شيخ مثلا ملتحي، واخد بالك؟ لا، ما هو الشيخ بقى لما يقولوا الشيخ فلان بيخلف عند الشيوخ عند القبور، يبقى الشيوخ دول ايه؟ بيخافوا من المقبورين، يبقى انت تكون ذريعة لنشر الشرك، بل حجة على نشر الشرك، نعوذ بالله. لا لا يطلب، لا يقبلوا ذلك. مش كلها جلسات عرفية فخلاص، لا يقول لهم لا انا اقعد في قعدة ثانية، ما فيش الا بالشرع. التهاون في ذلك يؤدي الى اضرار عظيمة. وعند ابي داود من حلف بالامانة فليس منه، اي ليس على طريقتنا، حديث صحيح رواه مسلم، بل يدل على ان هذا من الكبائر. والحلف بالامانة صيغة الباء، يعني ممكن يكون مقصود اليمين، وده اللي هيبقى ليس منه، لأن الأمانات هناك أمانات إيه؟ مخلوقة، وكلها أفعال العباد، فلان رجل أمين صفته الأمانة، فهي صفات مخلوقة. وممكن يكون بالأمانة لا يقصد به اليمين، وإنما يقصد به أن الصدق، لأنه يخبر بالأمانة خبر وليس يمينا. دي مردها للنبي الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما حذر وغلظ في من حلف بالأمانة. أمانة عليك كان كذا، دي تشبه جميل، أمانة عليك من كذا أو أجع، ممكن تكون خبر غرضه استأمنك أن تفعل، زي واحد يقول له سلم على فلان، أمانة سلم عليه، يعني أنا أحملك إيه؟ أمانة. أمانة السلعة دي كذا بالأمانة، يمكن يبقى حلف وممكن يقصد الصدق، أما السلعة بكذا، أنا أمين معك في أن السلعة بعشرة، فدي ما تبقاش يمين، تبقاش حلف. ده قلنا بالأمانة وردناها عن النية. إذا طلب منه اليمين أو طلب منه أو كان هو أو كان هو يقسم بالأمانة كان هذا داخلا في الوعيد. أما إذا كان يطلب منه الصدق وهو يخبر بالصدق، هذا هو مقصوده، لم يكن ذلك حلفا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد أي الأصنام، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. الناس بقى تحلف بشرف أبويا، تربة أمي، تربة أبويا، وتراب الوطن الغالي، وتاني احنا بسماها وبترمى وبالنيل. شبكة العشرة ده يا ايه؟ شبكة العشرة. شبكة العشرة اول مرة في حياتي اسمع. والعشرة دول كذا. والعشرة دول يقولوا والعشرة دول كذا. بس ده يمين واضح. يمين شكل الدليل انت عرفت اليمين في الاول. اه صح، ده بيقولوا العشرة دول كذا بصيغه يمين في منتهى الوضوح. والفتحه شيخ فتحه ايه من عيات ربنا؟ لا لا احيانا بتبقى كان الفتحه ديت كانها يمين او شيء ملزم. طب ماشي، فتحه كلام ربنا تقول. لا مش رجل بيها. امال ايه؟ اقرا الفتحه. اقرا الفتحه ده من باب الامزاج في العقول. اه والفتحه بتضرب بين يمين. يقول الفتحة 44 يمين. هم لو ذكروا لي ان الفتحة دي كانها يمين 44 يمين. هو الفاتحة يصح بحال الفتحة، فإذا قالوها 44 يمين يبقى هي كده، يبقى بنزلت يمين. شدوا الفتحة للطعام، يقول لك ما تاكلش الفتحة، ما تقراش. يعني ما تنقضش العهد الذي أعطيته بها. وعهد الله هو يمين أيضا، إذا قصد صفة الله العهد الذي أخذه الله على عباده، أو أعاهد الله أن أفعل كذا. وأعتقد أن هي أيهما فهي إيه؟ لازمة. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.